بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا ما بين الحين والآخر نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا حفظهم الله الذين يستمعون إلى هذا الدرس بنعمة الله سبحانه وتعالى علينا، والله سبحانه وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ويقول الله: وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. فيجب علينا أن نرعى نعمة الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لطلب العلم النافع، وكل بقدر حسبه وقوته وقدرته. فعلينا يا أيها الإخوة أن نحتسب سماعنا لمثل هذا الدرس الذي هو درس في العقيدة، والذي هو في هذه الأيام شرح لأسماء الله سبحانه وتعالى. والله أن هذا هو أفضل العلوم، لأنه يتكلم عن خير معلومة، والله سبحانه وتعالى هو الخالق سبحانه وتعالى. فالذي أحب أن أنبه إخواني إليه أمور: الأمر الأول الاجتهاد في سماع هذا الدرس، الاجتهاد وعدم التكاسل، لأنه ربما تكاسل بعضنا عن سماع بعض الدروس، وقد ربما تفوته الدرس والدرسين، وتفوته الثلاثة الدروس أو غير ذلك. فعلينا جميعا أولا الاجتهاد في عدم ضياع أي درس من هذه الدروس، والاحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى، أن تحتسب أنك في طلب علم، وأنك تسمع كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله. والله لو احتسبنا هذا فإن هذا من أفضل الأعمال الصالحة، من أفضل الأعمال الصالحة أن تطلب العلم وأن تسمع العلم، يرفعك الله سبحانه وتعالى. قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي من يعرف معاني أسماء الله سبحانه وتعالى ومن لا يعرف معانيها، لا يستوي من يعرف أحكام الشريعة وأحكام الرقية وأحكام التمائم وأحكام السحر، ويعرف أحكام قبل ذلك عقيدته في التوحيد، في توحيد الألوهية وما يناقضها، ويعرف توحيد الربوبية، ويعرف يعني مسائل التوسل والشفاعة وغير ذلك، لا يستوي هو من لا يعلم ذلك. فهذا العلم رزق يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده. فعليك يا أخي المسلم أن تسمع العلم بصدر منشرح وبفرح وسرور أنك تتعلم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتملأ قلبك بالعلم النافع. هذا هو العلم النافع الذي ينفعك الله به في الدنيا وفي الآخرة. وفي نعش العلم كما يقول السلف: ثبات للدين والدنيا. إذا انتعش العلم فإنه يثبت لك دينك وتثبت لك دنياك. فهذه هي الأولى: عدم التكاسل وعدم الملل حفظكم الله. وأنا أكرر على هذا الموضوع ما بين حين وآخر، لأن المغريات كثيرة، المغريات الآن للناس كثيرة، والنار حفت بالشهوات. فكثير من الناس ربما جاءه الشيطان من باب الكسل ويقول له: متى سننتهي؟ ويكون همه الأخير. ما عليك متى ستنتهي، أنت في طلب علم إلى الموت، أنت في طلب علم إلى الموت، والعلم واسع ولا أحد يحيط بهذا العلم. أنت تتعلم كل يوم ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تهتم متى ستنتهي. ما تنتهي الدراسة، دراسة العلم ودراسة العقيدة. فأنت في خير، كل يوم يزداد، كل يوم يزداد درسا، كل يوم يزداد درسا. هذا خير عظيم، يجب عليك أن ترعى هذه النعمة وإياك والملل. ربما بعض الناس يبتلى بأن يترك طلب العلم ويترك سماع هذه الدروس، فيبتلى بالرسائل الأخرى التي ليست لها فائدة، يبتلى بها ويسهر الليالي عليها، وربما سهر على الزوامل، وربما سهر على المقاطع، وربما سهر على أشياء لا تنفعه في دينه. فعليك أن تطلب العلم بجد واجتهاد، وراجع الدروس الماضية التي قد درسناها. نحن الآن نقارب على 400 درس، يعني الحمد لله رتب هذه الدروس عندك، رتبها ما يتعلق بتوحيد الألوهية، ما يتعلق بتوحيد الربوبية، ورتب ما يتعلق بأمور السحر وأمور العين وأمور التي قد درسناها المناهي اللفظية، رتب ما يتعلق بالصحابة، واجعل كل شيء يعني في مكان حتى يعني تنتفع به وتستطيع الرجوع إليه. والثالثة، الملاحظة الثالثة، أنه ينبغي علينا جميعا نشر العلم. نشر العلم جزاكم الله خيرا، لا ينبغي لنا أن نتكاسل يا أخوة عن هذا. هذا الدين عظيم، ويعني نحب أن نكون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، من الذين ندعو إلى الله. قال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فنحن إذا كنا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، فيجب أن ندعو إلى الله، وليس أحد أحسن منك قولا عندما تكون داعيه إلى الله. قال الله سبحانه وتعالى، يقول الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إنه فخر لك يا أيها المؤمن أن تكون داعية إلى الله وغيرك داعية إلى شخص، غيرك يدعو الناس إلى شخص معين ليقدسوه ويعظموه، وغيرك يدعو إلى حزب معين ليقدسوه ويعظموه ويوالون ويعادون من أجله، وغيرك يدعو إلى نفسه، يدعو إلى نفسه وإلى شخصه، وأما أنت فأنت تدعو إلى الله، تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. والله إذا فعلت هذا بنية خالصة أن الله سيتولاك. الله سبحانه ولي الذين آمنوا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أو إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى الصالحين. فعليك أن تجتهد في نشر هذا العلم. علينا جميعا أن نحس بالخطر، وأن الدين محارب من قبل أعداء الإسلام في الداخل والخارج، يحاربون العقيدة الصحيحة وينشرون عقائد الرفض وعقائد التصوف وعقائد يعني العقائد الفاسدة التي تبث في أوساط الناس. فلمن تترك الناس ولمن تترك العوام؟ تتركهم يتخطفهم أهل الأهواء، تتركهم يتخطفونهم أعداء الإسلام بالإعلام. يجب علينا جميعا أن نحس بهذا الخطر، وأن نجتهد قدر استطاعتنا. كل واحد ما ستخسر شيء يا أخي عندما تقول يا أخي اسمع هذا الدرس وترغبه في ذلك، وترسل له من الدروس الماضية، حتى لو أنك أرسلت له من البداية الدروس الماضية، وترسل له كل يوم درس وتناقش فيه وتقول اسمع هذا الدرس وتنشر هذا الدرس على قدر استطاعتك. كم من أناس في البوادي، كم من أناس في المزارع، عليك أن تبلغه بهذا وتقول له فرغ لك 10 دقائق في يومك، إما بعد الفجر أو بعد العصر أو قبل النوم بعد العشاء، 10 دقائق تسمع هذا الدرس، وتابع أكثر من واحد. كلما وجدت واحدا من أصحابك أو من الذين تعرفهم أو من الذين ما تعرفهم تقول له اسمع هذا الدرس اسمع، وهو يقول لغيره والثاني يقول لغيره، سواء كان في بادية، سواء كان في مزرعته، سواء كان في شركته، سواء كان في ورشته، العمال الذين في الورشات، العمال الذين في المؤسسات، العمال الذين في البغالات في الدكاكين، هكذا طلبة العلم كذلك. طالب العلم محتاج إلى مثل هذه الدروس المختصرة، ويلخصها من كان عنده قدرة يلخصها. تجلس أنت وأصحابك في المسجد وتسمعون الدرس وتتناقشون في المسائل التي فيه، وهكذا يعني تأخذونه من أقوال أهل العلم في الكتب، وهكذا عند أهلك كذلك في بيتك تسمع ذلك أنت وأهلك ونسائك وبناتك، وهكذا النساء تنشر فيما بين بعضهن البعض، لأن العقيدة مطلوبة من الرجال والنساء جميعا. هذا الدين عام، بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، يعني ذكورهم وإناثهم، والمرأة مطالبة أن تصحح عقيدتها. وكم من العقائد الفاسدة التي تقع فيها النساء. فهذه النصيحة، أن نجتهد في نشر هذا الدرس ونشر العلم على قدر استطاعتنا، وإياك والكسل. والله إن بعض الناس يعني ربما ترك هذا الدرس أو غير هذا الدرس، أنا لا أتكلم عن هذا الدرس بشخصه، إنما لأنه بابنا ولأنه ما نتكلم عنه والذي نستطيع أن نواصل فيه. بعض الناس ترك هذا الدرس وغادر وجلس الفترات الطويلة، هل استفدت يا أخي؟ هل انتقلت إلى درس يعني أفضل منه؟ فنعم ما ذاك. إذا كنت مثلا انتقلت إلى وشغلت هذا الوقت بدروس لمشايخ العلم الكبار كالشيخ العثيمين والشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ مقبل وغيرهم، إذا انشغلت بهذا بحفظ القرآن ومتابعة العلوم، فنعم ما ذاك. أما إذا كنت تركت هذا الدرس ثم بعد ذلك انشغلت بالدنيا أو انشغلت بالقيل والقال أو انشغلت بأمور النسخ واللصق في الواتسابات وأمور الأخبار، فأنت والله أنت الخاسر، أنت الخاسر. فعلينا جميعا أن نجتهد جميعا جزاكم الله خيرا في نشر العلم من هذا اليوم، كل واحد على قدر ما يستطيع، والحمد لله الأمور ميسرة. نحن ممكن أن ننشر الرابط الذي هو في الواتساب والرابط الذي هو في التليجرام، من وتقول له يدخل في الرابط مباشرة، ما يحتاج أن نضيفه من عندنا ولا شيء، تضيفه أنت من عندك يعني، أو ترسل له بالرابط وهو يدخل فيه. العمل ميسر، يسر الله لنا هذه الأمور، فيجب علينا أن نستغلها ونحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. ووالله لعل الله يدفع عنك الشر ويدفع عنك السوء وأنت تطلب العلم، ويرزقك الله لعلك ترزق به، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتستغفر لك الحيتان في البحر، وتستغفر لك الدواب في الغابات، حتى النملة في جحرها تستغفر لمعلم الناس الخير ويصلون عليك ويذكرك الله سبحانه وتعالى في من عنده. والأحسن والأحسن من ذلك كله أنه كلما اهتدى شخص أو تخلص من عقيدة فاسدة بسببك كان لك مثل أجره، كما قال عليه الصلاة والسلام، من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله، فيكون لك مثل أجره ولا ينقص من أجره شيء. ولو أن الله هدى على يديك وعلى هذا يعني أشخاصا وأعدادا سيكون لك مثل أجرهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، وأن يزيدنا وإياكم من الخير، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.